إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الأطفال أغلى من ماء العين عند الأبوين، فهم عصافير القلوب ورياضها، وهم أنس النفس ورضابها، وهم ابتسام الزهر كل صباح ومساء، يعطرون بشذا براءتهم الأرجاء. فإذا ما أصيب طفل أو مات، فإن فؤاد أبيه يتفطر حزنا عليه، وكبده تشوى وجدا عليه. وقد حفظ لنا الشعر العربي أنفاسا حرا، بثها قوم من الآباء الأدباء عند فقد فلذات أكبادهم. أنفاس تمس شغاف القلب، وتصدع أرجاء الفؤاد، وتترنم بالعاطفة الأبوية الصادقة. فمن أولئك أبي الحسن التهامي، حيث أنشد لما فقد أبناءه، أنشد رائيته المشهورة التي قال في مطلعها: حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. طبعت على كدر وأنت تريدها، صفوا من الأقذاء والأكذار. ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. فهذه من قصائد الشعر العربي الذي بيّن فيها أب ملتاع وجده وحزنه على فقد أبنائه. ومن أولئك ما أنشده ابن الرومي في ذاليته، حيث قال فيها عندما فقد ابنه محمد: بكاؤكما يشفي وإن كان لا يجدي، فجودا فقد أودى نظيركما عندي، بني الذي أهدته كفاي للثرى. فيا عزة المهدى ويا حسرة المهدي، توخى حمام الموت أوسط صبيتي، فلله كيف اختار واسطة العقد. توخى حمام الموت أوسط صبيتي، فلله كيف اختار واسطة العقد. طواه الردى عني فأضحى مزاره، بعيدا على قرب قريبا على بعدي. وأولادنا مثل الجوارح أيها، فقدناه كان الفاجع البين الفقد. أرى أخويك الباقيين فإنما يكونان للأحزان أورى من الزند. عليك سلام الله مني تحية، ومن كل غيث صادق البرق والرعد. بل كلف الآباء بأبنائهم وحزنهم ووجدهم عندما يفقدونهم. حفظ لنا الشعر العربي أن ذلك كان من بعض أحوال الجاهليين. فهذا الحارث بن عباد لما أرسل ابنه بجيرا لسالم الزير لكي يقتله بأخيه كليب، فقتل الزير بجيرا بشسع نعل كليب. فلما وصل الخبر لأبي بجير، الحارث بن عباد أنشد قصيدته المشهورة التي قال فيها: كل شيء مصيره للزوال، غير ربي وصالح الأعمال. وترى الناس ينظرون جميعا، ليس فيهم لذاك بعض احتيال. قل لأم الأغر تبكي بجيرا حيل بين الرجال والأموال. ولعمري لأبكين بجيرا ما أتى الماء من رؤوس الجبال. لهف نفسي على بجير إذا ما جالت الخيل يوم حرب عضال. وتساقى الكمات سما نقيعا وبدا البيض من قباب الحجال. قد تجنبت وائلا كي يفيقوا، فأبت تغلب علي اعتزالي. وأشابوا ذؤابتي ببجير قتلوه ظلما بغير قتال. قتلوه بشسع نعل كليب، إن قتل الكريم بالشسع غالي. فهذا من شحر العرب في جاهليتها قبل مجيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ينكرون فيه قتل الأبناء ظلما، ينكرون فيه ذلك، فتواردوا على ذلك في أشعارهم، في نثرهم وفي نظمهم، وحفظوه لنا. ولما أرسل الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بيّن ذلك أتم البيان، ووضحه أتم التوضيح عليه الصلاة والسلام. فمن ذلك ما رواه الأسود بن سريع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية يوم خيبر فقاتلوا المشركين، فأفضى بهم القتل إلى الذرية. فلما جاءوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حملكم على قتل الذرية؟ قالوا: يا رسول الله، إنما كانوا أولاد المشركين. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أوهل خياركم إلا أولاد المشركين؟ والذي نفس محمد بيده، ما من نسمة تولد إلا على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها. فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل أبناء المشركين في القتال الشرعي، فهذا في قتل أبناء المشركين، فكيف بقتل أبناء المؤمنين؟ ومن ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما نهى عليه الصلاة والسلام عن تعذيب الصبية وعن علاجهم بأمر يحصل فيه نوع ضرر عليهم. فعن جابر رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وعندها صبي يقطر منخاره دما، فقال صلى الله عليه وسلم: ما شأن هذا الصبي؟ فقالت: به العذرة. والعذرة هو ما يعرف في الاصطلاح العلمي الحديث بالتهاب اللوز. فقالت عائشة رضي الله عنها: به العذرة. فقال: لا تقتلوا أولادكم، ولكن أية امرأة بصبيها العذرة أو وجع في رأسه فلتأخذ قسطا هنديا ثم لتحته بالماء 7 مرات ثم لتصعطه إياه. وبيان ذلك أنهم كانوا يعالجون التهاب اللوز بغمز الحلق غمزا شديدا، فكان ذلك يؤدي إلى نوع ضرر في الطفل، فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، نهى الأمة عن علاج ابنها بهذه الطريقة، فكيف بمن يقتل أولاد المسلمين؟ وكذلك من رحمة الإسلام العظيم بالأطفال أنه بيّن ضرر وعقوبة المرأة التي تترك إرضاع أبنائها. فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا، فقال لي: يصعد حتى إذا كنت في سواء الجبل فإذا أنا بصوت شديد، فقلت: ما هذه الأصوات؟ قال: هذا عواء أهل النار. ثم قال: ثم انطلق بي فإذا أنا بنساء تنهشن ثديهن الحيات، قلت: ما بال هؤلاء؟ قيل: هؤلاء اللاتي يمنعن أولادهن ألبانهن. ثم انطلق بي فإذا أنا بغلمان يلعبون بين نهرين، فقلت: من هؤلاء؟ فقيل: هؤلاء ذرار المؤمنين. فجعل الإسلام العظيم وبيّن الله عز وجل عقوبة ترك المرأة لرضاع أبنائها بأن ثديها ينهش وتنهش عليه الحيات حتى قيام الساعة. فمن ذلك بيان رحمة الإسلام العظيم بالأطفال. ومما بيّن رحمة الإسلام العظيم بالأطفال ما بيّنه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن الله عز وجل وضع الصوم عن المرأة الحامل، ووضع الصوم عن المرأة المرضع رأفة ورحمة بأبنائها، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل أو المرضع الصوم. قاله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد. ومن رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأطفال أنه أخر إقامة الحد عن المرأة الزانية حتى تفطم صبيها، فإنه لما جاءته صلى الله عليه وآله وسلم المرأة التي اعترفت بالزنا، فقال لها صلى الله عليه وسلم: اذهبي حتى تلدي. فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة، قالت: هذا قد ولدت. قال: اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه. فلما فطمته أتت بالصبي في يده كسرة خبز، فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام. فدفع النبي صلى الله عليه وسلم الصبي إلى رجل من المسلمين، ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها. وفي لفظ قال صلى الله عليه وسلم: إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه. فقام رجل من الأنصار فقال: إلي رضاعه يا نبي الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فارجموها. فهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال أنه أخر الحد عليه الصلاة والسلام بسبب رحمته عليه الصلاة والسلام بذلك الطفل الذي يرضع من ثدي أمه. بل من رحمته صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ليس منا من لم يرحم صغيرنا. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام برحمة الصغار، وبين أنه من لم يرحمهم فإنه ليس منا. ومن رحمته عليه الصلاة والسلام بالصبيان تقبيله عليه الصلاة والسلام لهم، ومعانقته لهم، وقوله للأعرابي الذي قال له: أتقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أو أملك لك أن نزع الله جل وعلا من قلبك الرحمة؟ وعن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. ومن ذلك رحمته صلى الله عليه وسلم بالصبي عند موته، فمن ذلك أنه لما ماتت ولما مات ابن بنته ورأى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه تتقعقع ففاضت عين النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد: يا رسول الله ما هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هذه رحمة جعلها الله جل وعلا في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فهذا رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصبية بالأطفال. قال عليه الصلاة والسلام: إنما يرحم الله جل وعلا من عباده الرحماء. فأين أولئك الذين جفت طباعهم وقسيت قلوبهم حتى كأنها قدت من صخر أو صنعت من الحديد الصلد؟ بأي قلوب يجوزون قتل الأطفال ويستحلون ذلك؟ بأي نفوس قاسية جاسية يستطيعون أن يفعلوا ذلك؟ بأي قلوب يستطيعون أن يحيلوا تلك الوجوه البريئة النضرة، أن يحيلوها إلى وجوه كئيبة حزينة؟ بأي قلوب يستطيعون أن يفعلوا ذلك كله؟ إنما هو انتكاس الفطر وانقلاب الأرواح وجفاف الطباع، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن من رحمة دين الله جل وعلا بالأطفال أنه سل آباءهم عند موتهم. فعن أبي حسان قال: قلت لأبي هريرة رضي الله عنه: إنه قد مات لي ابنان، فما أنت محدثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا؟ قال: قال نعم. قال صلى الله عليه وسلم: صغارهم ضعاميص الجنة، يتلقى أحدهم أبواه أو قال أبويه فيأخذ بتوبه أو قال بيده، فلا يتناهى حتى يدخله الله وأباه الجنة. فجعل الله جل وعلا هذا الجزاء لمن مات له طفل، وأنه يأخذ به طفله يوم القيامة بيده فلا يتناهى به حتى يدخله الجنة. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك أيضا بقوله: ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله جل وعلا الجنة بفضل رحمته إياهم. فما من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغ الحنث، أي لم يبلغ الحلم، إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. وعن معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلاً كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبه؟ فقال: يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه. ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: ما فعل ابن فلان؟ قالوا: يا رسول الله مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه: أما تحب إلا ألا تأتي باباً من أبواب الجنة تستفتح إلا جاء يفتح لك؟ فقال بعض القوم: يا رسول الله، أله خاصة أم لكلنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل لكلكم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصغار يشفعون لآبائهم في دخول الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام: يقال للولدان يوم القيامة: ادخلوا الجنة. قال: فيقولون: يا رب، حتى يدخل آباؤنا وأمهاتنا. قال: فيأتون. قال: فيقول الله عز وجل: ما لي أراهم مستبطئين، ادخلوا الجنة. قال: فيقولون: يا رب، آباؤنا وأمهاتنا. قال: فيقول: ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أيما امرأة ماث لها ثلاثة من الولد كانوا لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنان. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: واثنان. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك مما يثقل موازين المسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: بخٍ بخٍ لخمس ما أثقلهن في الميزان. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والولد الصالح يتوفى للمسلم فيحتسبه. فهذا من رحمة دين الله جل وعلا، ومن الرحمة التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن جعل هذا الجزاء الوافر لمن فقد أبناءه، لمن فقد أطفاله. وبيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم يكونون يوم القيامة حجاباً له من النار، بل إن رحمته صلى الله عليه وسلم تعدت الإنسان للحيوان. فلما كان النبي عليه الصلاة والسلام في بعض غزواته فرأى طيراً يدب ويبحث في الأرض عن أبنائه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: من فجع هذه بأبنائها ردوا عليها أبناءها. فهذه رحمته صلى الله عليه وآله وسلم بأبناء الحيوان. فأين أنتم من أبناء الإنسان؟ هذه رحمته بأبناء الحيوان. فأين أنتم أيها الوحوش الكواسر من أبناء الإنسان؟ ولكن أرسل الله عز وجل نبيه بالقرآن وأرسله بالسنان، كما قال ربنا عز وجل: وأنزلنا معهم الميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فبين الله جل وعلا أنه أرسل رسله بالميزان وبالبينات، وأنزلهم وأنزل معهم الحديد كذلك. فمن لا يزع وما لا يزع بالقرآن يزع بالسلطان بالسنان. فمن لم يكفه واعظ القرآن كفاه بعد ذلك واعظ السلطان، كفاه بعد ذلك الحد، كما قال ربنا جل وعلا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فجعل الله جل وعلا في القصاص حياة، لأن الإنسان إذا علم أنه إذا ارتكب حدا أقيم عليه الحد ترك قتل الناس، فكان في ذلك حياتهم. فقال ربنا جل وعلا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فمن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فمن لا يوزع بالقرآن يوزع بالسلطان وبإقامة الحد، تنتظم أمور الناس كلها. فعلينا أن نأخذ بحكم الله جل وعلا في ذلك، فإن حكم الله جل وعلا خير لنا من كل حكم وأحسن لنا من كل أمر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.